قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك. هذا اليوم هو اليوم 12 من شهر صفر من عام 46 و400 وألف من الهجرة، نجتمع في هذا المقام المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا مثل هذه الاجتماعات المباركة، اجتماع في بيت من بيوت الله، كم فيه من الفضل العظيم. أولا، هذه المجالس المباركة للتذكير تحفها الملائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سيارين، سيارين يعني في الطرقات، فإذا وجدوا حلقة، حلقة قرآن وعلم، قالوا هلموا إلى بغيتكم، ثم جاءوا وتحلقوا على مثل هذه الحلقات. مثل هذه المجالس أولا تحفها الملائكة، تحف هذه المجالس، تغشاها الرحمة، تنزل السكينة عليها، يذكر الله الحاضرين بأسمائهم في الملأ الأعلى عنده، يعني شرف عظيم في مثل هذه المجالس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خير الناس، حتى في رواية قال أفضلكم، أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. تجلس دقائق معدودة من عمرك ويكون المصحف بين يديك حتى تتابع بدقة وتستفيد من هذا المجلس المبارك، آيات قرآنية، كلام رب العالمين، تستمع وتستفيد. هذه الآيات القرآنية نقرأها، نبين معانيها فيما يفتح الله سبحانه وتعالى وييسر، ونستفيد منها، فيها أحكام. القرآن مليء، كنز، القرآن كنز من الكنوز لا تنقضي عجائبه، لا يشبع العلماء منه، العلماء ما يشبعون منه، فكيف بغيرهم؟ فالقرآن فضله عظيم. هذا اليوم نبدأ بسورة جديدة من سور الحواميم، الحواميم أو بعضهم يسميها آل حاميم. هذه السور التي افتتحها الله في بدايتها بقوله حاميم، حاميم هي سبع سور تبدأ من غافر إلى الأحقاف. غافر فصلت، الشورى والزخرف، الدخان، الجاثية والأحقاف، هذه مجموعة جاءت سلسلة. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه يقول الحواميم هي ديباج القرآن، يعني حرير القرآن. هذه يعني حرير القرآن ليونته وقيمته ونظرته ما تشبع منه، هذا معناه. فأنت تقرأ في هذه لا تشبع، تنظر فيها، تتأمل هذه السور. هذه السور الست أو السبع سور كلها تجد مفتتحة بالقرآن الكريم، تعظيم لهذا القرآن وتشريف له، كلها ما بين إما أن الله سبحانه وتعالى يخبر عن هذا القرآن أنه منزل من عند الله تنزيل، وتارة يقسم بالقرآن، فأنت مرة تقرأ يقول لك حاميم تنزيل، يعني هذا القرآن هو تنزيل من رب العالمين، زين، ومرة يقول حاميم والكتاب المبين، يعني يقسم الله بالقرآن. كل هذا يعني لفضل القرآن ولشرفه. القرآن ما هو؟ هو كلام رب العالمين، كلام رب العالمين. فشوف يقول لك هنا في سورة الدخان، الدخان مثل ما ذكرنا مفتتحة بأي شيء؟ بحاميم. طيب، كل سورة مثل ما ذكرنا وكررنا كثيرا، أنت إذا أردت أن تفهم السورة ككل لا بد أن تطلع على السورة كاملا وتعرف عما تتحدث، عما تتحدث. إذا عرفت مقصد السورة هدفها يعني يتيسر لك الشيء الكثير، يعني تقطع مسافة كبيرة. أما تدخل على السورة هكذا ما تدري وش تتكلم عنه، هذا قد يعني يصعب عليك، ما تستطيع تجمع معلومات السورة. ولذلك شوف سورة الزخرف انتهينا منها في اللقاء الماضي. الزخرف من موضوعها معروف، زخرفة، الدنيا كلها زخرفة، زخارف، زخرف الدنيا كلها، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا، يعني الدنيا هذه كلها بزخارفها قد يغتر بها من يغتر. ولذلك المشركون في زمن النبي اغتروا، قالوا حياتنا الدنيا بس، والآخرة قال لا ما في آخرة، هذه حياتنا الدنيا وبس، فاغتروا بها، غرتهم الحياة الدنيا، وزينهم الشيطان أعمالهم في الدنيا فلهوا عن الآخرة. ولذلك سورة الزخرف كلها تتحدث عن زخرفة الدنيا واغترار الناس بها وانشغال الكفار بها، حتى قدموها على الآخرة واشتغلوا بالدنيا عن الآخرة. فلذلك كانت حياتهم مجرد حياة يعني قاصرة النظر، ينظرون إلى الدنيا، إلى متاع الدنيا اللي قال الله سبحانه وتعالى يعني متاع الدنيا متاع غرور، قال وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع قليل، الآخرة خير وأبقى. هم ما لم يلتفتوا للآخرة بل أنكروا اليوم الآخر. فشوف لما جاءت هذه السورة، سورة الزخرف، شوف التي قال الله سبحانه وتعالى قال لجعلنا لبيوتهم سقفا من فضة، يعني السقف يعني السقف يكون فضة، قل نعطيهم الدنيا كلها بس ما يستفيدون، تروح عليهم الآخرة، سقف من فضة، المعارج التي يعرجون السلالم من فضة نعطيهم الدنيا، بيوتهم أبوابها ومن فضة ومن ذهب، والسرر التي يجلسون عليها والمجالس التي يجلسون عليها كلها يتكئون عليها أيضا من ذهب ومن فضة وزخرف، قل كل ذلك متاع الحياة الدنيا، متاع الحياة الدنيا. لكن الآخرة قال لا، الآخرة عند ربك للمتقين، المتقي الذي يخاف الله، الذي يلتزم أوامر الله، الذي يبتعد عن محارم الله، هذا هو الذي له الآخرة، الله يعطيه الآخرة ما يعطيه الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خير بين الدنيا والآخرة اختار الآخرة ما اختار الدنيا. هذه سورة الزخرف لما عرفناها معرفة تامة ودرسناها أياما ماضية، تأتيك سورة الدخان بعدها يعني كأن فيه ارتباط وثيق جدا، وأنت تقرأ السورة تجد بينها تلاحم ارتباط وثيق. كان شوف كأن السورة تقول هؤلاء اشتغلوا بالدنيا وزخارفها، فويل لهم، ويل لهم من العذاب الذي أعد الله لهم. ولذلك جاءت السورة تهديد قوي بالعذاب، حتى أنك تقرأ شوف سورة حتى شوف سبحان الله العظيم، يعني سورة الزخرف ذكر الله فيها قصة موسى وفرعون، لكن جاءها شوف كل قصة هي قصة واحدة، لكن يسوقها الله بطابع كذا بطابع كذا بسياق كذا. شوف الحين لما جاءت سورة الزخرف عن الدنيا وزخارفها، جاءت قصة موسى مع فرعون، قال ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه، ماذا كان موقفهم؟ تقبلوا؟ قال لا، قال فإذا هم منها يضحكون. ليش؟ لأنهم ما أعجبهم كلام موسى أنه يدعو إلى الآخرة ويدعو إلى طاعة الله، أضحكوا واستهزأوا به، حتى أن فرعون شوف يدعي بالدنيا وزخرفها، شقول نادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر؟ قل أنا أملك مصر. طيب وبعدين قال وهذه الأنهار تجري من تحتي، يعني هو جاء على نهر النيل وأجرى منه أنهار على قصره، وجالس في قصره والأنهار تجري من تحته، يعني زخرف الدنيا. قال شوف قال وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أنتم ما تشوفون ما تبصرون. ثم يقول أنا أفضل أنا خير ولا موسى؟ هذا الذي حتى ما سماه موسى، قال أنا خير أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، مهين ذليل، يقول يعني حقير، يقول لموسى حقير، كليم الله، كليم الله من أولي العزم، يقول له حقير أنت، إذا كان موسى حقير أنت إيش تكون أنت يا فرعون؟ فش قف؟ قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، ما يتكلم بفصاحة، لأن كان عنده عقدة في لسانه فيقول هو حتى ما يستطيع يتكلم. ثم يجي يقترحه يقول يعني لو كان رسول عند الله فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، ليش ما أعطاه الله ذهب؟ يظن أن الدنيا يعني زخارف فقط. يقول فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترن، يقول ليش ما مع ملائكة وليش ما ألقي عليه ذهب؟ يظن الذهب هو يعني هو أحسن ما يكون في الدنيا. شوف القصة تقرأها تجد أنها مرتبطة بالسورة، ذهب وزخرفة وأنهار وقصور إلى آخره. تذهب إلى سورة الدخان لأن هذه في الزخرفة وزينة الدنيا، تذهب إلى الدخان، الدخان لا، الدخان تهديد قوي، لأن لما كان المشركون مصرين على كفرهم والله بين لهم أن الدنيا حقيرة وأنها متاع وأصروا على التمسك بها هددهم، هددهم في سورة الدخان. شوف حتى أنت تقرأ في سورة الدخان قصة فرعون جاءت بسياق آخر بطابع آخر، ما هي شوف قال يعني جاءت لما قال الله سبحانه وتعالى يعني شوف قال قال الله سبحانه وتعالى ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. شوف يقول رسول كريم وهذا يقول هذا مهين حتى ما سمى باسمه، والله يقول رسول شرف بالرسالة وقال كريم كريم، قال أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وألا تعلوا على الله. واستمروا في كفرهم. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ أوحى الله إلى موسى أن أشري بعبادي اخرج بهم خلاص ما عاد يهلكهم الله، يهلك فرعون ومن معه. قال أشري بعبادي ليلا إنكم متبعون، يقول أنت اخرج بعبادي واترك مصر وهم يتبعونكم. لأن فرعون ماذا صنع لما علم أن موسى خرج هو ومن معه؟ يعني أكثر من 600,000 من بني إسرائيل خرج بهم موسى، فماذا صنع فرعون؟ أرسل في المدائن حاشرين، قال كل مدائن مصر هاتوا الجنود كلهم عشان يغرقهم وهو في مقدمتهم. قال أرسل شف قال فإنكم متبعون. إذا وصل البحر قال اترك البحر رهوا، لأنه ضرب البحر فانفلق طرق ودخل موسى ومن معه من بني إسرائيل على أرض يابسة يابسة وتجاوز البحر. الله سبحانه وتعالى أمر أو أوحى إلى موسى قال اترك البحر خلوا يابس، لأنه لما ضربه انشق البحر تجاوز، لما انتهى من البحر في الجهة الثانية يضربه عشان يعود مرة ثانية ما قال لا لا تضربه خله، هم بينزلون يتبعونكم اتركهم، اترك البحر رهوا اتركه ساكن على ما هو عليه، شايف اترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، يقول إنهم ينزلون في البحر ويغرقهم الله سبحانه وتعالى. شف يقول لك كم تركوا من جنات وعيون الدنيا وزخارفها ما انفعتهم، وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، ما أهلكهم الله سبحانه وتعالى وأغرقهم. السورة تجد في قصة موسى وفرعون تساق في بيان الهلاك والعذاب والتهديد، يعني يا أهل مكة انتبهوا، هذا فرعون وجنوده أغرقهم الله وأهلكهم ونجى موسى، محمد صلى الله عليه وسلم سينجيه الله ويهلككم انتبهوا. فالسورة طابعها وحديثها عشان نفهم السورة ندخل عليها كلها في الإنذار والتهديد والتخويف والتخويف. حتى اسم السورة وأنت تقرأ السورة تجد أن اسم السورة أيضا فيه تخويف وإنذار. وش اسم السورة؟ أه؟ الدخان. ليش سميت بالدخان؟ ليش؟ وش الدخان هذا؟ هذا تهديد تخويف، يقول فارتقم يوم تأتي السماء بدخان مبين. ما هو الدخان ومتى أتت السماء بدخان مبين؟ هذا سيأتي في وقته سيأتي نتكلم عنه، لكن أنت تفهم أنها في التهديد. ولذلك شوف أول آية أو ثالث آية قال سبحانه وتعالى إنا كنا منذرين مخوفين، الإنذار التخويف والعذاب. حتى شوف كلمة العذاب تأتي فيها أكثر من مرة، شوف قال يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب، تجد تتكرر فيها حتى عذاب الآخرة يذكره الله، كلها تهديد وتخويف ووعيد شديد. لا تغتروا، كأن الله يقول لا تغتروا بالدنيا وزخارفها على حساب الآخرة، وتسرفوا في الذنوب والمعاصي، ترى سيأتيكم يوم شديد عصيب لن تفلتوا منه أبدا. اسمع ماذا يقول سبحانه وتعالى في هذه السورة، الآن عرفناها ككل، الآن تصورناها عرفناها، سورة يعني تحمل في طياتها التخويف التهديد العذاب لهؤلاء المصرين على كفرهم، لأنهم لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى التوحيد أصروا على كفرهم وعاندوا واستهتروا واستخفوا وقالوا وبدأوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول متى يأتينا العذاب. الآن هذا السورة كلها تهديد وعذاب، نأخذها آية آية. يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم حاميم، عرفنا حاميم، هذه تكررت معنا كثير، عرفناها مرت معنا كثير، هذه حروف باختصار، حروف من حروف الهجاء، مثل ما تقول ألف لام ميم حاميم قاف صاد، هذه كلها حروف من حروف الهجاء التي أنت تتكلم بها، كل عربي يتكلم بها، والقرآن نزل قرآنا عربيا. طيب ليش طيب أنت الآن عرفت أن حاميم حروف هجائية، طيب لماذا أتى الله بها، ما الفائدة، لماذا؟ قال ليثبت لهم للعرب والإنسان، يثبت أن القرآن منزل بلسان عربي مبين وأنه مكون من هذه الحروف وأنت تفهمها، فهو حج عليك حتى ما تقول أنا والله ما أفهم القرآن. وكذلك حج على الكافرين الذين يقولون يعني يتهمون النبي ويقولون هذا افتراء وهذا كذب وهذا شعر وهذا كذا، قال الله هذا كلام مثل كلامكم، تؤمنون به وتصدقون به وتتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إذا كنتم تقولون إن محمد الذي افتراه لماذا أنتم لا تأتون ولا بسورة واحدة، ما تستطيعون ولا بسورة، تحداهم الله قال فأتوا بسورة، ما استطاعوا ولن يستطيعوا أبدا. فكان الواجب أن يتقبلوه ويؤمنوا به ويصدقوا. هذه خلاصة ماذا، الحروف، سميها العلماء الحروف المقطعة. ليش سميت حروف مقطعة؟ أيوة مقطعة يعني ما تقرأ جملة واحدة، تقرأها حرف حرف حرف، تقول حا ميم ما تقول حم، ألف لام ميم ما تقول ألم، تقول ألف لام ميم، لذلك سموها مقطعة، تقطع حرف حرف حرف. طيب ليش قطعناها؟ عشان يبين لك أنها حروف هجائية، مثل ما أنت تقول ألف باء تاء تتعلم، هذه نفسها. طيب شوف، حتى يدل على أنها تتعلق بالقرآن، دائما الله عز وجل لما يذكر الحروف ماذا يذكر بعدها؟ إذا ذكر الحروف ماذا يذكر بعدها؟ ماذا يذكر بعدها؟ القرآن دائما. ليش؟ يبين لك أن القرآن مكون من هذه الحروف. اقرأ سورة البقرة ماذا يقول؟ ألف لام ميم ذلك الكتاب، شاف ذلك الكتاب، هنا يقول حاميم والكتاب. طيب والكتاب هنا الواو شو تسمى؟ نقول هذه واو قسم، يعني يقسم الله جل جلاله بالقرآن لشرف القرآن لشرفه، يقول والكتاب المبين، يقول أقسم بالقرآن، أقسم بالكتاب المبين الذي هو القرآن. سمي كتابا ليش؟ لأنه مكتوب. سمي قرآنا لأنه يقرأ بالألسنة. طيب يقول الكتاب المبين، ما معنى مبين؟ يعني واضح، ما لا غموض فيه، كل يقرأ، كل يستطيع أن يقرأه، كل العام والصغير والكبير والمرأة الكبيرة والشيخ الكبير كلهم يقرؤون، والصغير يقرأ يتعلم ويقرأ ويعرف ويفهم المعاني، واضح مبين، وهو يبين وكل من قرأه بان له كل شيء واتضح له كل شيء، يبين لك ما تحتاج إليه في هذه الحياة. والكتاب المبين لما أقسم، أقسم على أي شيء؟ يعني أنت دائما إذا بغيت تأكد شيء تقسم، تقول والله أني كنت حاضر، أقسمت على أي شيء؟ أقسمت على أنك حاضر. إذن يسمونه جواب القسم الجملة اللي بعدها. هنا لما قال حاميم والكتاب المبين أقسم الله على أي شيء؟ وأقسم على شيء، ما هو؟ أقسم على أن القرآن من شرفه ومكانته العظيمة أن الله أنزله واختار له أشرف ليلة على الإطلاق. هذا هو يقول لك، كان الآيات ماذا تقول؟ تقول يقول لك الله عز وجل يقول لك والكتاب المبين. طيب وإذا أقسم الله بالكتاب المبين، قال أقسم بالكتاب المبين على أن هذا القرآن أنزلناه في أشرف الليالي. طيب إذا أنزله في أشرف الليالي شدل عليه؟ قال يدل على شرفه وعلى مكانته. طيب إذا عرفت مكانه شره إذن ينبغي لك ماذا؟ أن تعرف قيمته في صدرك، تعرف قيمته، تجعله في قلبك هذا القرآن، لا تفرط فيه، لا تكن مثل بعض الناس الذي لا يقرأ القرآن ولا يختمه، وتمر عليه أحيانا شهرين ثلاثة أربعة خمسة شهور ما ختم القرآن ولا مرة. يقول ابن قدامة: فمن مضى عليه 40 يوما، يعني شهر وعشر أيام، من مضى عليه 40 يوما ولم يختم القرآن كان من الذين يهجرون القرآن. إذا مر عليك 40 يوم وأنت ما ختمت ولا ختمة واحدة فأنت مصنف من الذين يهجرون القرآن الكريم، فلا تكن منهم، اختم على الأقل كل شهر. طيب شوف، قال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. لما يقول الله إنا، يعني نحن أنزلنا، شدل عليه، يدل على شرف مكانة القرآن الذي تولى إنزاله هو الله. قال: إنا أنزلناه، أنزله الله على صدر النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة مين؟ بواسطة جبريل عليه السلام، نزل به الروح الأمين. أنزلناه في ليلة مباركة، شف في حرف يفيد الظرفية، يعني في هذه الليلة، في وسط هذه الليلة أو آخرها، أنزله في ليلة مباركة. ما هي ليلة المباركة؟ هاي ليلة ماذا؟ الليلة المباركة ما هي؟ لا معنى الليلة المباركة هو الشيء، ليلة القدر، أحسنت، اللي قال الله فيها ماذا؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر. هذه السورة كاملة، سورة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، هي الليلة المباركة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ما هي الليلة هذه؟ هي ليلة القدر، ليلة القدر التي اختارها الله. شف والله يا إخوانا نتعجب، سبحان الله العظيم، الله سبحانه وتعالى اختار لنزول القرآن، اختار من الملائكة؟ جبريل أفضل الملائكة. طيب ثم اختار المنزل عليه وهو محمد أفضل الأنبياء وأشرفهم، شايف هذه اثنين، ثلاثة، اختار أفضل بقعة على وجه الأرض مكة، هذه ثلاثة، أربعة، اختار ماذا؟ أفضل الشهور رمضان، ثم اختار أفضل الليالي، أفضل الليالي ما هي؟ ليلة القدر. شوف خمسة كلها من أفضل شيء اختارها الله سبحانه وتعالى. يقول لك: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. أنزلناه من وين؟ القرآن له نزولان، القرآن له نزولان، نزول الأول نزول جملة كامل، هذا مثل ما ذكر ابن عباس وغيره أن الله أنزل القرآن نزولا كاملا، أنزله في هذه الليلة من وين؟ من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في بيت العزة، نزل كاملا تشريفا لهذه الأمة، وبيت العزة هو البيت المعمور الذي أقسم الله به، وهو تطوفه الملائكة كل يوم، يطوفه 70,000 ملك لا يعودون مرة ثانية، كل يوم يطوفون. أنزله الله كاملا في هذا البيت، أنزله من اللوح المحفوظ القرآن، كما قال الله سبحانه قال: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. هذا نسميه إنزاله جملة كاملا كاملة، ثم إنزاله مفرقا سورة سورة أو آيات مفرقة على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، منذ أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 40 إلى أن بلغ عمره 63 23 سنة، هذه كلها ينزل فيها القرآن، نزل في مكة ثم نزل في المدينة، هذه بداية نزولها ليلة القدر، أول ليلة لما أنزل الله جملة، أنزل نزوله الأول على النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل جبريل بالآيات الخمس من سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، نزل به وهو في غار حراء، وهو في غار حراء جاءه جبريل وألقى عليه هذه الآيات، هذا أول النزول ليلة القدر، سماها الله هنا مباركة، مباركة من البركة وهو الخير الكثير، لأنها ليلة لا شر فيها، كلها خير وآثارها الخيرية ملأت الأرض، يعني فيها خير عظيم، تفتح فيها يعني أشياء عظيمة يفتحها الله في هذه الخير، يفتح على الناس أشياء عظيمة من قبول الدعاء ومن العبادات وغيرها. قال: ليلة مباركة. ثم قال بعدها لما قال: إنا أنزلنا طيب نزول القرآن ما الغرض منه؟ قال إنا كنا منذرين. شوف سورة تهديد تخويف، ما قال مبشرين، قال منذرين. ليش؟ لأنه يخاطب أناس غرتهم الدنيا والتفتوا للدنيا وتركوا الآخرة. قال إنا كنا منذرين مخوفين. ثم قالك هذه الليلة ما الذي يجري فيها التي أنزل الله فيها ليلة القدر؟ قال هذه الليلة فيها يفرق، فيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق وفي قراءة يفرق فيها، يعني يفصل ويجزأ فيها أشياء كثيرة. الله يفصل، يفصل ماذا؟ يفصل أمورا من اللوح المحفوظ في هذه الليلة من مما تكون من الأقدار التي يقدرها الله سنة كاملة. شوف التقدير، التقدير الذي يقدره الله، يعني أنت الآن مجيئك هنا في المسجد هذا شيء قدره الله تأتي، يعني ما من حركة في الحركات إلا الله قدرها. أي شيء يفعله الإنسان مقدر، مقدر مكتوب، مكتوب. هذه الأشياء المقدرة مكتوبة في أشياء يسمونها الأزلية، الأزلية التي قدرها الله قبل خلق السماوات والأرض، قبل خلق الناس قدر الله أشياء. هذا التقدير يسمونه التقدير الأزلي في اللوح المحفوظ. كل ما يجري على هذه الأرض إلى قيام الساعة كله قد وضع في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات وقبل خلق الناس. هذا يسميه التقدير الأزلي. في تقدير آخر يسمى التقدير العمري. العمري كيف العمري؟ يعني أنت في بطن أمك أرسل الله ملكا زين يكتب لك رزقك. كل الآن الأرزاق، الرزق المكتوب لك يأتيك، رزقك وعملك وأجلك وشقي أو سعيد. هذا سميه التقدير العمري، مقدر لك وأنت في بطن أمك، سميه التقدير العمري. في تقدير ثالث، ما هو؟ التقدير السنوي. هذا فيها يفرق كل أمر حكيم. إذا جاءت ليلة القدر الله سبحانه وتعالى يفصل أقدارا من اللوح المحفوظ للملائكة، يكشفها للملائكة ما هي الآجال والأرزاق، يعني إنسان المصائب الحوادث هذه كلها السنة دي. إذا جاءت ليلة القدر كشف الله لها هذه الأشياء. فمن يموت بعد ليلة القدر إلى مرور سنة كاملة، كم شخص يموت، كم شخص يولد، وكم شخص يصاب بمصائب، كم شخص يرزق، كم شخص يغنيه الله وهذا يفقره، وهذا كذا وهذا، أحوال وأقدار كلها هذه سنة كاملة. في تقدير أيضا رابع، ما هو؟ تقدير اليومي. كل يوم هو في شأن، تقدير يومي. هذه كلها راجعة إلى الله سبحانه وتعالى. فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني حكيم يعني من الحكمة وهي الإتقان، يعني أمور قوية، أمور متقنة الله يخبر بها ويبينها ويفرقها ويفصلها من اللوح المحفوظ. هذه الأمور والأقدار قال الله فيها أمرا من عندنا، هذه من عند الله هو الذي يتصرف فيها، لا أحد يملكها أبدا، وأنت ما تستطيع تملكها ولا تتصرف في شيء من أحوالك إلا بقضاء الله وقدره. قال أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين. مرسلين يعني لن نترككم هملا. لا تظن أن الله يخلق الخلق ويتركهم يعبثون ويفسدون، لا، يرسل إليهم الرسل وينزل عليهم الكتب حتى تقوم عليهم الحجة، حتى إذا عذب من يعذب عذب بعد الإنذار. ولذلك شوف قال إن أول شيء منذرين، ثم قال مرسلين أيضا، نرسل الرسل حتى مثل ما قال الله سبحانه، قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. طيب هذه الرسالة ما الغرض منها؟ لماذا يرسل الله الرسل؟ قال رحمة، رحمة، حتى ما تقول والله أنا ما أدري، أنا يا ربي ما علمت عن شيء، لا، قامت عليك الحجة وهي رحمة لمن أرادها، لمن أرادها وأخذها رحمة. يعني تأخذ القرآن هذا رحمة من الله، تصلي هذه رحمة من الله، كلها. فيقول شيخ قال رحمة من ربك، رحمة من ربك، الرسالة والقرآن وهذه السورة كلها رحمة من ربك. إنه هو السميع العليم، يسمع ويعلم، يسمع جميع الأصوات لا يخفى عليه شيء، يسمع الداعي إذا دعاه ويستجيب. قال سميع عليم ويعلم بحالك كلها، لا يخفى على شيء. ثم بدأ يبين لك شيئا من صفات الله عز وجل. قال من هو السميع العليم؟ قال هو رب السماوات والأرض، ربها يعني خالقها وموجدها بإتقان، هو رب السماوات والأرض وما بينهما من الأجواء كلها ملك لله، هو ربها والمتصرف فيها والمدبر لها بإتقان. قال هما إن كنتم موقنين، هذا ربكم فآمنوا به، إن كنتم موقنين فإن هذا هو ربكم فآمنوا به، آمنوا بربكم. فكلمة إن كنتم موقنين يعني عندك يقين وعندك علم ثابت أن الله هو رب السماوات والأرض وأن الله هو الذي يملك الدنيا كلها، فما الذي يجب عليك؟ يجب عليك أن تعبده. ولذلك شوف قال لا إله إلا هو، يعني لا معبود بحق إلا الله، يجب أن تعبده وتخضع له، لا تعبد حجر أو شجر أو تذهب إلى ميت تطوف حوله تعبده تدعوه، لا، اعبد الذي يسمع ويعلم ويجيب. قال لا إله إلا هو، ثم قال أيضا خذ من صفاته، قال يحيي ويميت. شوف كأنها مرتبطة بي فيها يفرق كل أمر حكيم، إحياء السنة دي وإماتة من يموت حركة مستمرة، شوف جاء فعل المضارع، قال يحيي مستمر ويميت. ثم ذكرهم بربوبيته الواسعة لما كان هو رب السماوات والأرض، أيضا هو رب العالمين، قال ربكم أنتم أيها المخاطبون، ربكم يعني خالقكم، هو المالك لكم المتصرف فيكم، ربكم ورب آبائكم، حتى الآباء والأجداد الذين مضوا منذ نزل آدم إلى هذا الوقت ربهم وربكم واحد هو الله، ورب آبائكم الأولين. بعد هذا البيان في أحد يشك في ربوبية الله ووحدانيته وأنه مستحق؟ في أحد يشك؟ هؤلاء الكفار ما زالوا في شك ولن يوقنوا ولن يعتبروا إلا إذا نزل بهم العذاب، إصرار على الكفر. شوف قال بل هم في شك يلعبون، في شك مما جاءهم به محمد، وفي شك يعني من القرآن، وفي شك في وحدانية الله، وفي شك في البعث والجنة والنار، يشكون، لن يكون عندهم يقين في هذه الأشياء، بل هم في شك، وليس شك فقط وهو متردد وخائف، لا، يشك ويلعب، يعني استهزاء وسخرية ولعب. يا أخي أتيك القرآن، أتيك التوحيد والآيات والحق، جاءك وإنذار وتخويف، ومع ذلك يعني قلوب ميتة، يشك على وجه الاستهزاء والسخرية واللعب، اللعب للأطفال ليس للرجال، لكن هم لا عقول لهم. ولذلك شوف هددهم، قال فارتقب، ارتقب يعني ترقب وانتظر ماذا سيحدث، قال يوم تأتي السماء بدخان مبين. يقول ارتقب يا محمد وأيها المخاطب، لما تأتي السماء بدخان مبين، لما يصيب السماء مثل الدخان، دخان عظيم ومبين واضح أنه دخان، وهذا الدخان يغشى الناس، يعني يكون على جميع الناس يغشاهم، يعني يغطيهم هذا الدخان، هذه آية عظيمة من آيات الله، يغشى الناس، هذا عذاب أليم، دخان ما يأتي بخير، دخان عذاب أليم. إذا جاءك مثلا هبوب رياح شديدة أو غبار أو دخان، هذا ليست علامة خير، فقال هذا عذاب أليم. ولذلك يدعون ربهم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف، يقول ربنا ارفع عنا هذا العذاب. هذا الدخان متى يكون؟ هنا النقطة، متى، هل هو كان حصل أو متى يكون؟ اختلف المفسرون، فبعضهم يقول إن قريشا لما أصرت على كفرها وعاندت وعذبت المؤمنين حتى أخرجت النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وذهب إلى المدينة وأصروا على حربه وأبو سفيان يأتي بالجيوش ويحاربه، دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، دعا عليهم بسني يوسف، ما هي؟ قحط وجذب. فلما يعني دعا عليهم ماتوا من شدة الجوع، يعني أصابهم الجوع حتى بدأ الشخص يأكل قطع الجلود من شدة الجوع، ما وجد شيء يأكله. فجاء أبو سفيان النبي صلى الله عليه وسلم قال أين أنت تدعو إلى صلة الرحم وتدعو إلى قارب التقارب، كيف تدعو علينا؟ ادعو الله أن يكشف عنكم. قال وتعودون إلى يعني تؤمنون أو تعودون إلى كفركم؟ قالوا نؤمن. فدعا الله دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكشف فكشف عنهم فعادوا. ولذلك شف قال الله عز وجل إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. فكشف الله عنهم فرجعوا إلى كفرهم مثل ما فعل فرعون وقومه لما قال لموسى ادعوا ربك يرفع عنا فرفع عنهم فعادوا إذا هم ينكثون. فهنا هذا رأي أنه دخان وحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة تحقق هذا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ودعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بالجوع والقحط ما دعا عليهم بالموت والهلاك لكان هلكوا لكن دعا عليهم بهذا الأمر وتحقق وحصل هذا الدخان. هذا رأي. في بعض المفسرين يقول لا هذا الدخان يكون في آخر الزمان. شوف آخر الزمان تظهر علامات قرب الساعة يسمونها أشراط الساعة ذكرها الله في القرآن ذكر مجموعة منها. شوف مر معنا نزول عيسى هذا من علامات الساعة الكبرى طلوع الشمس من مغربها خروج الدابة هذه كلها موجودة في القرآن تخرج دابة ويعني بعض العلامات التي ذكرها منها الدخان في آخر الزمان يأتي الناس دخان عظيم يملأ الأرض كلها. هذا الدخان يصيب الكفار ويصيب المعرضين عن طاعة الله يصيبهم ويتأذون منه ويموتون منه وأما المؤمنون فيصيبهم مثله كهيئة الزكام خفيف ولا يصيب ولا يتألمون منه. هذا رأي لمن يقول أن الدخان يكون من علامات الساعة الكبرى وإنه سيأتي في آخر الزمان. قال فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. هذا من علامات الساعة الكبرى على هذا الرأي. هناك رأي ثالث ذكره السعدي في تفسيره وهو يقول أن الدخان هذا هو دخان جهنم وأن الله هددهم هنا بأنهم يدخلون جهنم وأنه يصيبهم دخان عظيم في نار جهنم. لكن أكثر المفسرين على أن الدخان هذا هو الدخان الذي أصاب قريشا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال فارتقب يا محمد يوم تأتي السماء بدخان مبين وحصل هذا وجاءوا وقالوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. قال الله عز وجل أنى لهم الذكرى يعني كيف يتذكرون وكيف يعتبرون والرسول جاءهم يعني أوضح من الدخان. الرسول جاءهم وخاطبهم وحذرهم وأنذرهم وقرأ عليهم القرآن ومع ذلك ما اعتبروا فكيف يتذكرون وينتفعون بمجرد دخان يصيبهم أو جوع يصيبهم. قال وقد جاءهم رسول مبين محمد واضح أنه رسول ما يشكون فيه ثم تولوا عنه وأعرضوا عنه ولم يقبلوا دعوته. ماذا وحكموا عليه بأي شيء؟ قالوا معلم مجنون. قالوا محمد هذا يذهب إلى ناس يعلمونه القرآن ما هو رسول ولا شيء. لا وحتى قالوا إنه يذهب إلى رجل يصنع السيوف في مكة حداد يصنع السيوف هو رومي ليس عربي يذهب هذا إلى الرومي يعطيه القرآن. الرومي ما يتكلم عربي لو كان غير صحيح. ولذلك يقولون معلم شوف وصفوه قالوا هو محمد معلم ومجنون. طيب كيف مجنون معلم ما صار معلم مجنون معلم تناقض منهم. فيقول الله جاءكم رسول مبين تحكمون عليه بأنه معلم مجنون هذا كلام غير مقبول. قال الله سبحانه وتعالى إنا كاشف العذاب قليلا يقول سنرفع عنكم الدخان كاشف العذاب إنكم عائدون إلى كفركم وعنادكم لن تقبلوا. ثم هددهم بالعذاب الشديد قال يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قيل إنها ماذا؟ قيل إنها هذه البطشة هي بطشة بدر. بدر خرج المشركون 1000 تقريبا وافتخروا بخيلهم وخيلائهم وعدتهم وقالوا أتى محمد بعدد قليل 300 الآن سنقضي عليه هو ومن معه فاغتروا بكثرتهم فانتقم الله منهم أنزل ملائكة فقتل رؤوس الشرك فيها وسحبوا وألقوا في قليب بدر. فقضى الله عليهم قال هذه هي البطشة الكبرى الذي انتقم محمد صلى الله عليه وسلم منهم فقتل عدد كبير منهم قتل 70. قال يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، أي منتقمون منهم، منتقمون منهم. السورة ماذا؟ تهديد تخويف لهم، ومع ذلك لم يتقبلوا. ثم الله سبحانه وتعالى أيضا يهددهم بقصة من؟ بقصة موسى وفرعون، الذي أتاهم موسى بالوضوح والكلام الطيب، ومع ذلك لم يقبلوا منه. طيب، نأخذ القصة ولا نطيل إن شاء الله في هذا المجلس المبارك. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد فتنا قبلهم، يعني قبل قومك محمد، فتنا من؟ امتحنا قوم فرعون، امتحناهم، أرسلنا إليهم موسى وهارون وامتحناهم هل يقبلوا دعوته أو لا. قالوا: جاءهم رسول وهو موسى كريم كثير الخير والعطاء وكله خير في خير، ومع ذلك ماذا قال لهم؟ قال: أدوا إلي عباد الله، أرسلوا معي بني إسرائيل، أرسل معي بني إسرائيل، أخذهم معي. أو يقول: أدوا إلي، يعني استجيبوا لي يا عباد الله، إني لكم رسول أمين، أنا أمين في دعوتي، وأعطيكم ما جاءني من الله أخبركم به، أمين على الدعوة، وأن لا تعلوا على الله، لا تتكبروا على الله، أطيعوه، إني آتيكم بسلطان مبين، أتيتكم بحجة وأدلة وبراهين، وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون. قال: أنا عدت أن أعتصم وألتجئ إلى الله أن ترجموا، لأنهم هددوه، يعني فرعون هدد موسى ومن معه بالرجم، قال: أن ترجمون، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. قال: إذا أنتم لن تؤمنوا لي فاتركوني في دعوتي. فلما أصروا على كفرهم وعنادهم، وأيضا على تضييق على بني إسرائيل وعلى موسى، دعا موسى عليهم بالهلاك، فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، يقول: هؤلاء قوم مستمرون في إجرامهم وجرائمهم وإفسادهم في الأرض وقتلهم بني إسرائيل وتعذيبهم، لن ينفع معهم إلا أن تهلكهم الله، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فلما دعا عليهم، دعا الله ماذا؟ استجيبت دعوته، ونبي استجاب دعوته. قال الله له: فأسر بعبادي ليلا، أسري يعني أخرج بهم ليلا، اجعلهم يهاجرون مصر، فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، إن فرعون معه سيتبعكم، لكن اخرج بهم، وإذا وصلت البحر أضرب البحر حتى يكون يبسا، وادخل في البحر، واترك البحر رهوا، اتركه ساكنا على ما هو عليه، لأنهم ماذا؟ سيلحقون بكم. ولذلك فرعون ومن معه لما وصل على الشواطئ ورأى يمشون، بدأوا يخرجون مع الجهة الثانية، قال: كيف بحر ويمشي؟ فقال من معه: ادخل مثل ما دخلوا. فدخلوا، فلما اكتمل جيش فرعون في البحر أطبق الله عليهم البحر، قال: اترك البحر رهوا ساكنا، قوم مجنون، اتركهم، إنهم جند مغرقون، الله سيغرقهم كلهم. ثم أغرقهم، تراطمت البحر، فغشيهم من اليم ما غشيهم. قال الله سبحانه وتعالى: كم تركوا من جنات وعيون، أنعمنا عليهم وأعطيناهم كل شيء، الصحة والعافية والمال، كم هذه خبرية تفيد التكثير، كم تركوا من جنات أعطيناهم في مصر، وعيون وزروع ومقام كريم، مجالس محترمة يجلسون فيها، ونعمة، أي هم في نعماء ظاهرة عليهم، النعمة غير النعمة، النعمة ما ينعم الله عليك بصحة، نعمة الصحة أو نعمة العافية أو نعمة الطعام، النعمة ما تظهر عليك آثارها، تشوف الشخص تقول: هذا رجل منعم، فيقول: ونعمة كانوا فيها فاكهين، يعني مرة يعني أعطاهم الله الدنيا كلها. وبعد ذلك لما أغرقهم الله قال: كذلك ورثناها قوما آخرين، جاء مكانهم أناس آخرين، سواء من بني إسرائيل أو من غيرهم. فما بكت السماء، ما بكت عليهم السماء، يقول: فما بكت عليهم السماء والأرض. السماء والأرض يعني أحيانا تبكي على الناس الصالحين إذا فقدوا تبكي عليهم، لكن هؤلاء مجرمين مفسدين ما تبكي السماء عليهم، تفرح الشجر والحجر والطير يفرح بهلاك الظالمين، يفرح بهلاك الظالمين. شوف، قال: وما كانوا منظرين، ما أعطناهم مهلة، خلاص انتهوا. حتى فرعون لما أدركه الغرق قال: آمنت؟ قال: الآن ما يقبل منك، ما كانوا منظرين ما كانوا منظرين. طيب نقف عند هذا. قال الله عز وجل: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. يقول إننا خلصناهم من عذاب فرعون المهين الذي أهانهم من فرعون، لأنه كان عالي مستكبر في الأرض، مشرف بالذنوب والمعاصي، وعالي يقتل ويذبح ويهين. واختار الله بني إسرائيل على علم سابق عنده على العالمين، وأتاهم من الآيات، أعطى الله عز وجل موسى من الآيات العظيمة ومن آمن معه من الآيات ما فيه بلاء مبين، يعني امتحان، قد يكون خيرا وقد يكون شر. البلاء مرة يكون خير مرة يكون شر، فالبلاء إن عرف الإنسان وأخذه وشكر الله كان خيرا له، وإن لم يعرف ولم يشكر كان شرا عليه، بلاء مبين. طيب نقف عند هذا القدر إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.